الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، مضغى بحاميها وطاح دعامها، وردت بيوم الأربعين بكربلاء عبر العيون مثارة آلامها، وغدت تسائل ساكنيها والحشا لفراق أهليها، تشب ضرامها يا أين البدور الطالعات بأفقكم من بعدها، عم الحياة ظلامها يا أين الشموس المشرقات بأرضكم، غريت بفيض دمائها أجسايا يا مهوهو. يا نازلين بكربلاء يا أهل عندكم خبر بقتلانا وما أعلى يا مهيم ويا محال جثة ميت في أرضكم، بقي الثلاثة لا يزار مقايا يا مهام بالله يا أهل رفعت جنازته إي صلى صلاة الميتين إمايا يا مهين بالله يا أهل وريتموها في الثرى ايوه هل استقرت في اللحود عبايا يا يا يا يا يا يا اليوم زينب ردت الطف كربلاء اجت الطم والمدايا معها ملايا ردت تجدد عهدها ويا الحسين راحت القبر وتهل دمعة العين هوت فوق ونادت بصوت حزين باللحد نايم عسى بعيد البلاية جيت نشدنك يا بول يما جيت عندها سؤال من اخيها جيت نشدنك يا بول يما جيت انا للشابات عنا ياك من مشيت وانت عارف سلبيمت الرب منه جفن جسمك ومن غسل غياب منه غسل جسمك ومن جفن منه شالك يا العزيز برهدنا من حفر قبرك لحدك من بنايا من هو الصلى عليك من الملايا شنو جواب الحسين عن لسان حاله قالها قال انا بقيت ويالي على الثرى يا وجثتي ظلت يا ويالي مطبرة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس صلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم واتخذتم باليمين وتعفير الجبين وزيارة الأربعين. في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم إذا وردت كلمة المؤمن المراد منها المحب لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا كلمة المؤمن أحيانا بحسب القرآن الكريم والأحاديث تطلق حتى على المسلم المنافق أو الباغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، زين طائفتان من المؤمنين يقتتلون، يعني واحد ظالم واحد مظلوم، والظالم هذا باغي، فإن بغت إحداهما يقول على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع هذا تعبير بالمؤمنين. على كل حال وتشوف في القرآن الكريم كثير من الآيات البينات الخطاب فيها إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهكذا. المهم أنه كلمة مؤمن إذا وردت في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، المقصود من هذه الكلمة شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. علامات المؤمن خمس. أول علامة صلاة 51. طبعا احنا عندنا الصلاة الواجبة 17 ركعة، لكن 34 ركعة عندنا مستحبات وتسمى بالنوافل، وهذه 34 و 17 صيرا 51 ركعتين نافلة الصبح، 8 ركعات نافلة الظهر، 8 ركعات نافلة العصر، ثم نافلة المغرب، نافلة العشاء، طبعا نافلة العشاء وتيرة يسموها، يعني هي ركعتين من جلوس لكن تنحسب ركعة واحدة، و 8 ركعات صلاة الليل يسموها، اللي من نصف الليل فما بعد تصلى، والأفضل في الثلث الأخير من الليل، وركعة الشفع وركعة الوتر. ما عندنا صلاة ركعة واحدة غير هاي الركعة، ركعة الوتر، وإلا عادة هي ركعتين فما بعد المستحبات طبعا. زين، فمن مجموع هذه المستحبات والواجبات صير 51 ركعة. يعني احنا لما نجي الى طريقة اهل البيت عليهم السلام، نفس اهل البيت كانوا يصلون هاي صلاة 51 ويزيدون عليها. زين، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حتى تورمت قدماه، الزهراء فاطمة سلام الله عليها، امير المؤمنين كان احيانا مئات الركعات، وهكذا الامام زين العابدين سلام الله عليه وبقية الأئمة. لكن هذا الشيء المتوسط اللي عليه تأكيد كثير، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا بالنسبة إلى صلاة الليل يؤكد: يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. وتشوف كتب الأدعية وكتب اللي تتحدث عن الصلوات وأمثال ذلك فيها الشيء الكثير عن صلاة الليل، وخصوصا بالنسبة إلى صلاة الوتر اللي بيها مستحب من الإنسان يستغفر 40 مؤمن أو مؤمنة، وبعد ذلك هو هم يستغفر لنفسه، وبيها مجموعة من الأدعية وما شابه، ولها أثر كبير عند الله. وبعدين هذه النوافل تقريبا نقدر نقول على أنها نوافل تحافظ على الأصل، تحافظ على الصلاة. هذه بعض الروايات تأكد على أن هذه النوافل تصير سبب لقبول الصلاة نفسها، يعني هذه وسيلة لقبول نفس الصلاة. ثم يجون البعض إلى قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. بعض يقول المراد من الحسنات يعني صلاة الليل، بعض يقول لا، بصورة عامة كل الصلوات هن يذهبنا السيئات. يذهبنا السيئات في بعض التفاسير يعني الله سبحانه وتعالى يغفر للمصلي ما صدر منه من صغيرة بين الصلاتين. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هي الصلاة في حد ذاتها أكو تأكيد كثير عليها، يعني أنت تلاحظ الأنبياء الأوصياء الصالحون إلى آخره حديثهم بالدرجة الأولى عن الصلاة، لأن الرابط بين الإنسان وبين ربه الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة. أنت لما تخاطب واحد من المؤمنين تقول: الأئمة معصومين شهداء إلى آخره، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. ولعظم أمر الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني النبي المفروض بأنه أول الأشياء اللي يسويها موضوع الصلاة، لكن هذا تأكيد، وإلا قال إني عبد الله، عيسى بن مريم عليه السلام، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. رب اجعلني مقيم الصلاة بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي. ثم احنا نشوف الفرائض كلها ما عدا الصلاة، الفرائض ممكن أن تسقط عن الإنسان. يعني لو فرضنا واحد مريض على طول، وهذا الصوم ساقط عنه، أو لو فرضنا فقير حج ساقط عنه ما عنده، أو زكاة ما يطي، أو خمس ما ينطي، أو إلى آخره. إذن ما عدا الصلاة التي لا تترك بحال، يعني بأي حالة يكون الإنسان صحيح سالم يصليها، مريض يصليها على قدر تمكنه، مسافر يصليها، حتى لو ساعة الموت والوقت قاعد يروح. يعني عندنا احنا في ساعة مثلا ما مصلي قريب غروب الشمس، فهو هم في حالة غرق، في حالة غرق. هنا اذا عنده توجه الى ربه ويذكر الصلاة يكون يصلي، لك شلون بعد ما يقدر ركوع وسجود ما بيه شيء، فيقول ولو يذكر الله تعالى بتسبيحة عن كل ركعة. يعني لا تترك بحال الرابط بين الانسان وبين ربه. ثم شلون يعرف الانسان المؤمن من غيره؟ ملابسه، باكله، مسكنه، سيارته، بايش ينعرف الانسان؟ قد يشتركون الناس في كثير من هذه الاشياء، لكن العلامه الفارقه الصلاه. الانسان المؤمن يقف بين يدي ربه. ثم مقدمات الصلاه وتوابع الصلاه كثير، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشخص الذي ما يصلي ما تقدر تعتمد عليه حتى على طهارته، يعني ما تقدر تقول على هذا نظيف، ما تقدر تقول على هذا مثلا تعتمد عليه. ليش؟ لأنه الإنسان المصلي عادة يتطهر من البول، من النجاسات إلى آخره، يغتسل مثلا إذا عليه غسل، والمرأة كذلك. مثلا المكان الذي ملابسه طاهرة تكون، مكان اللي يصلي عليه طاهر إلى آخره، بالإضافة إلى الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية أن لا ما يكون مغتصب لأموال الآخرين، لأن إذا مغتصب أموال الآخرين وملابسه منها مثلا صلاة باطلة، الأرض التي يريد أن يصلي عليها، البيت مثلا أو الفراش أو أي شيء آخر، كل هذا دليل على أهمية الصلاة. ولهذا شيء آخر أكو بالنسبة إلى الصلاة، تشوف الواجبات الأخرى يعني ما يريد لها مقدمات قبلا. بينما بالنسبة للصلاة روايات عندنا أن مروا أبناءكم بالصلاة على سبع، يعني الولد هذا لما 14-15 سنة يصير عمره يبلغ، من سبع سنوات علمه، واضربوهم على عشر. طبعا مو ضرب مبرح، وإنما فد شيء تأديبي، لأن هذا حتى يتعود، مو شيء سهل تركه إلى أن عود اليوم بلغ، احتلم اليوم مثلا أو آثار الأخرى للبلوغ ظهرت عليه، من السائر يجيب دي، مو شيء سهل عليه. لكنه إذا قبلا متعود طبعا راح يصير شيء سهل عليه. فشوف هذا مثلا بالنسبة للزكاة، للحج، للصوم، لأشياء أخرى ما وارد، بس وارد بالنسبة للصلاة. على كل حال هذا كل تأكيد، والقرآن الكريم يقول أهل النار لما يدخلون إلى النار الملائكة تسألهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده وصية خاصة، وطبعا إلي وإلك ولجميع أتباعه صلوات الله وسلامه عليه، يقول تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. على كل حال حتى الإمام الصادق سلام الله عليه في آخر ساعة من حياته جمع أهل بيته ليودعهم، فالتفت إليهم قائلا لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، يعني لا نخدع أنفسنا، إحنا نحصل شفاعة، نحصل كذا. موضوع الصلاة ضرورية، لأن الأئمة صلوات الله عليهم هم أعبد الناس، ويريدون لشيعتهم أن يكونوا عبادا على أقل تقدير، أن يؤدوا الواجب. أما واحد مثلا ما يصلي ويعتمد على الشفاعة ولا الحب، هذا مشكوك في إيمانه. تفت لي زين. المهم أنه مستخفا بصلاته. شلون مستخفا؟ بعض يقول مستخف بصلاته يعني ما يهم، يوم صلى صلى، ما صلى ما صلى، ملتفت. بعض يقولون أنه مستخف بصلاته يعني أصلا ما يصلي. يو لا، قيل أنه مستخف بصلاته مثل ذاك اللي رآه النبي قال نقر كنقر الغراب. زين، لأن مات هذا وهذه صلاته يموت على غير ديني، لأنه ما معلوم لا ركوع ولا سجود ولا شيء، يعني لازم استقرار يصير، لازم توجه يصير للإنسان. في ساعة أنت توقف قدام شرطي وتتأدب وتلزم روحك وإلى آخره، توقف قدام وزير شلون، توقف قدام عالم شلون، توقف قدام أكبر شلون، فكيف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتستهين بالله تعالى؟ يعني أصلا ما تهتم بس ركضة. يكون إنسان يعني مركز، يركز ذهنه في ساعة الصلاة، والتوجه مهم جدا، وهذا طبعا ينعكس على أعمال الإنسان، ينعكس على روح الإنسان. لأنه أنت لاحظ موضوع الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة خير، الصلاة طهر. هذا معناه الإنسان مثل ما يوقف مثل ما الشجرة تكون أمام الشمس تختزن النور والضوء والحرارة من الشمس، كذلك الإنسان يختزن ويشحن شنو؟ الخير والنور والهدى والصلاح لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبد من عبيدي بمثل ما أحب إلي مما افترضته عليه. هذا حديث متفق عليه بين كل المسلمين. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، إضافة بالنوافل، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، فإذا سألني أعطيته. فتشوف هذول اللي إلهم عند الله سبحانه وتعالى مكانة كبيرة، ذولا يكثرون من الصلاة. ولذلك عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون، دعاهم مستجاب، موقفهم طلبهم من الله تعالى يلبى بسرعة، ولهم منزلة كبيرة عند الله. فلان ينظر بعين الله، يسمع بأذن الله، وأمثال ذلك. هذا معنى يعني الله تعالى ينطي فرد قوة في السمع والبصر واللسان إلى آخره، فتشمله رحمة الباري عز وجل. زين، فأول شيء صلاة 51. ثاني شيء من علامات، طبعا هذه موجودة عندنا ولا عند غيرنا، طبعا الصلاة الواجبة نفسها 17 ركعة، لكنه بالنسبة إلى المستحبات عندهم اختلاف فيما بينهم وعنا هم يختلفون. ثاني شيء الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا فقهيا ان الانسان الرجل يعني يصلي يو صلاة اخفاتية يو صلاة جهرية. صلاة الصبح بالنسبة الحمد والسورة طبعا، وصلاة المغرب والعشاء جهرية يسموها، صلاة الظهر تكون اخفاتية. فصلاة الجهرية كلها جهر، من جملتها البسملة. صلاة الإخفاتية مثل صلاة الظهر والعصر، حتى إذا هي بصورة خافتة يقراها الإنسان، لكن البسملة مستحب أن يرفع بها، أن يجهر، أن يجهر بها. هذه طبعا سنة أهل البيت، فقه أهل البيت صلوات الله عليهم. أما بالنسبة إلى غيرنا، هنا أكو اختلاف في أصل القضية في نفس البسملة. اختلاف الأول أنه هل أن البسملة من السورة أم لا. فإحنا لما نجي إلى القرآن الكريم، القرآن ب 114 سورة، ف 113 بسملة أكو فيها ما عدا سورة براءة أو سورة التوبة اللي ما بيها بسملة، يسموها تسمية بسملة. ف هذا هكذا ورد، العلماء مختلفين بالنسبة إلى البسملة. اللي عندنا إحنا من أهل البيت صلوات الله عليهم أن البسملة جزء من كل سورة، تفت لي زين، جزء من كل سورة، أكثرية العلماء على هذا، جزء من كل سورة. زين إذا جزء من كل سورة، التفت لي زين، إذا جزء من كل سورة يعني أنت لما تجي قلت ولا الضالين، أحيانا يصير إنسان قبل ما ينتخب السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما ناوي سورة يقرأ وجي ثم بعدين انتخب سورة، ما يصير. قلت لي زين، وإنما لازم على الضالين قال قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ينتخب السورة، لأن يقولون هاي آية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، صحيح أنه مثل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون، ماكو فرق يعني البسملة، لكنه يقول لازم تعينها لأنها جزء من هذه السورة، ذيك البسملة هناك جزء من ذيك السورة. هكذا أكو تأكيد للفقهاء حول هذا الموضوع. ولهذا تبعا لهذا الأمر بالنسبة إلى صلاة الآيات اللي ممكن الإنسان يقرأ له سورة واحدة يجزئها خمس أجزاء يسويها، على أقل تقدير يكون بها خمس آيات، على أقل تقدير بها لازم خمس آيات. إذا أكثر من خمس آيات ممكن يسمع إنسان يجمع بين آيتين ثلاث آيات على كل حال ويقسمها إلى خمس قطع، لكن ذن الذي أقل ما يجوز أن يقرأه. ليش؟ لأنه ما بها خمسة فلازم خمسة. فإذا بها مثلا قل هو الله أحد يقول هاي البسملة منها، إذا اعتبرناها منها يعني ممكن تقول بسم الله الرحمن الرحيم تروح للركوع مرة ثانية، فهاي بسملة نفسها جزء من هذا. هنا هم أنا ألفت النظر إلى شيء، أن آية الله العظمى السيد السيستاني أكو عنده رأي خاص من بين فقهاء الشيعة أنه يعتبر آية البسملة يعتبرها ضرورية بالنسبة للسورة لكن ما يعتبرها خاصة بها. يعني شنو؟ يعني إذا واحد مقلد السيد السيستاني يريد يصلي صلاة الآيات ما يجوز ليصلي يجيب آية اسمها سورة التوحيد. ليش؟ لأن سورة التوحيد ويا البسملة تصير خمس آيات، فإذا وخرت البسملة معناه طبعا البسملة لازم تقرأها مو، لكنه كجزء يولا. مثلا تجي للقرآن تشوف بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا الفاتحة، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هاي ماكو رقم واحد ماكو عليها، لما تجي حاميم رقم واحد ما عدا سورة الحمد. سورة الحمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. انتوا لاحظوا حتى هذا المطبوع، طبعا كتابة الأستاذ عثمان طه ومطبوع في المدينة المنورة من خادم الحرمين، تشوف انت سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم خلي رقم واحد، صح؟ ولذلك تعتبر هذه آية. ومع هذا مع الأسف الشديد أن تسمع في مكة في المدينة في أماكن أخرى حتى سورة الحمد أحيانا يقروها والبسملة ما يقروها، حتى سورة الحمد يقروها البسملة ما يقروها، تخلق مشكلة. شلون تخلق مشكلة؟ أنا اجتمعت ويا بعض الفضلاء من شافعية قلت له أنت شو تسوي؟ قال احنا عندنا الشوافع عندنا أنه البسملة هذه جزء من سورة الحمد. قال مع هذا إذا ما قرأ الإمام وأنا أصلي وياهم لك يقول أعيد بعدين، لأنه ناقصة هذه تعتبر، لأن هذا يتحمل القراءة عني وما تحملها كاملة. زين، وليش هاي البسملة مع الأسف كما يقول دكتور محمد التيجاني عند المالكية إذا واحد قرأ البسملة بالنسبة للسورة قرأ البسملة صلاة باطلة؟ وهي عجيب، حتى يقول تكلمت ويا واحد هو طبعا من تونس وهناك الموالد كثيرين، يقول تكلمت ويا رجل عالم وفهمته وجبت له دليل ورضيته أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول قال بسم الله الرحمن الرحيم وهو عالم وراء الناس يصلوا، ضجة صارت عليه. ليش قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقول قلت لهم يا جماعة قلت هو قال، يعني ذاك العالم مالتهم، ذاك العالم قال لهم يا جماعة قلت باسم موشى ديان، ما قلت باسم موشى ديان، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، شجاكم شو القضية؟ ولذلك روايات عندنا يقول أنه عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فحذفوها. بسم الله الرحمن الرحيم اللي يقولها صلاة باطلة، وهي عجيب ما تفتهمش شنو من فقه. مع احترام للجميع الأئمة والفقهاء، على كل حال فالبسملة طبعا تبرك يقراها الإنسان على أساس الجزئية مهما كان لازم تقرأ، يعني على حتى رأي السيد السيستاني لازم تقرأ. فتجي بسم الله حتى بالنسبة للصلاة الإخفاتية جهرا تقولها، جهرا مو ضرورة أنه صيح، لا يعني. الفخر الرازي واقعا منصف في هذا الكلام في الجزء الأول من تفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، يقول ذهبت الشيعة إلى أن من السنة، السنة يعني النبوي يعني من المستحب، السنة هنا يعني مستحب مو سنة وشيعة، لا سنة يعني، أن من السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الإخفاتية والجهرية، ثم قال وجمهور الفقهاء يخالفونهم، خلاص. ثم قال وقد ثبت بالتواتر أن علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية، ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أدر الحق معه حيثما دار. منصف الرجل وقال الحقيقة، إن إذا واحد ثابت بالتواتر أن علي بن أبي طالب كان يجهر بالبسملة، زين، وعلي بن أبي طالب أعرف الناس بالإسلام بعد رسول الله، تلميذ النبي، زين، ليش في هذا مثلا من اتبع الإمام علي صلوات الله وسلم، حتى لو فرضنا من مذهب آخر، لكن بالنسبة لهالجزء هذا، بالنسبة لهالموضوع، يعني يحكي واحد يتهم عليا بالجهل مثلا، يتهم عليا بأن الإمام مثلا أضاف شيء اللي مو صحيح، ما حد يقدر يقول هيك شيء. بالنسبة إلى من نزل في حقه، نزلت في حقه آية التطهير وعشرات الآيات والروايات وردت فيه، زين. الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثالث شيء التختم باليمين. التختم باليمين يعني اتخاذ الخاتم بيمينه بالخنصر الأيمن. أصلا كلمة الخاتم من جاية؟ سافد معلومة هذه. كلمة الخاتم جاية من الختم والختام، ختامه مسك يعني انتهى. يقول يا أبا ختمة، ختمة قرآن مثلا، يعني من أولها إلى آخر كملها يعني، ولا إذا ناقصة ما نسميها ختمة، زين. فإذا اختتم الشيء يعني انتهى منه، هذا أصل الكلمة منها نيجي. بعدين قاموا يجون يشوفون أنه هذا خلص الرسالة مالته أو ما شابه، زين، خاف يضيفون إلى شلون. بس أنت شوف بعض الأماكن يكتبون انتهى مثلا، يو تمت، يو ما شابه. إذا لا، رسالة واحد داز إلى واحد، وهذا مو كتاب مثلا مطالع وما شنو، حتى تمت إلى آخره وما شنو يكتب له، فيريد يختم حتى لا يضاف كمله فيختم اختم عليه. هذا يسوي له فرد خاتم، مثل ما نقول خاتم السام من اي شيء اللي حسب الظروف، يعني قد وقت كانوا يستعملوه مثلا من حديد من كذا، على كل حال يكتب اسمه وترتيباته يخلي هنا خاتم، فاذا ختمه يعني انتهى بعد، يعني انتهى هذا الشيء، زين. على هذا الاساس شنو اللي يستعملوه بالنسبة الى الختم؟ فكانوا يجون يسوي له خاتم محبس مثل ما نقول، وهنا يكتب اسمه، لأن أكو رواية حديث عن النبي اتخذ خاتما ولو من حديد، فيخلي عليه اسمه، فأسهل شيء أن يلبسه هالشكل، وإن كان بعض يسوي قلادة، فيختم به خلاص، هذا يسموه خاتم. فكلمة اجت منا أنا من كلمة خاتم، هل على أنه ختم هذا الشيء، زين. ثم طورت القضية، سهل أيام تشوف الختم أشكال، اللي وارد الختم اللي يصير في محاكم مثلا، الختم اللي يصير في الرسائل مثلا اللي حتى لا يضيفون شيء مثلا، دول اكثر بعد يلزمون مثلا يخلوه في ظرف ثم بعدين خلوه له يحزموا بشيء ثم يخلوا له شمع مثلا او ثم يختمون عليه حتى لا حد يقيسه او يزود او ينقص به الى اخره. مهم انه هذا نوع من انواع الختم، نوع من انواع الختم. فخاتم على هذا قيل له. ولما نجي احنا الى القرآن الكريم لما يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فيقول ليش خاتم؟ لأن إذا هو ختم النبوات يكون يقال له خاتم، لأن فاعل يعني زين، فليش خاتم؟ فبعض قالوا خاتم يعني مثل ما الإنسان يتخذ خاتما للزينة فهو زينة الأنبياء، بعض قالوا المراد من خاتم يعني الختم، يعني هي النتيجة النهاية مو هو ختم، لا النهاية فهو خاتم، خاتم الأنبياء يعني هو العلامة الأخيرة على انتهاء النبوات، لا نبي بعدي. بعض قالوا لا ماكو فرق، خاتم وخاتم كلاهما على معنى واحد. على كل حال بالنسبة إلى الخاتم، روايات أكو عندنا أنه الإنسان مستحب يتخذ خاتم، خصوصا بعض الأحجار الكريمة أكو عقيق مثلا فيروزج غير ذلك أكو بها آثار، أكو روايات عندنا أن لها آثار هذه، فمن يلبسها الإنسان هذه عن العين وذيك عن الحبب، هنا هم ترى بين قوسين قد يكون البعض شوية جفاف عندهم بالفكر أنه يقول هذا شرك، لا مو شرك، ليش أنت وإذا مرضت فهو يشفيني وشي زين، هو مو ظل مع العلا بعد لا مستشفى ولا طبيب ولا دكتور ولا كبسول ولا مدشون، هو الله تعالى هو الذي جعل هذا الأثر في هذا الشيء، الإحراق جعله في النار، الرطوبة في الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا ما يسموه شرك، ونصير شوي منفتح الإنسان. هذه أسباب طبيعية، نعم إذا قلت أن النار هي بذاتها محرقة هذا صار شرك، لكن إذا قلت الله تعالى جعل الإحراق فيها، جعل قدرة الإحراق فيها، هذا شيء يتفق مع التوحيد، ما نكون يابسين هكذا بعد ننظر إلى الأشياء بصورة قاتمة زين. فحتما أكو بعض الأحجار الكريمة إلى أثر، وموجودة هذه علميا هم ثابتة، علميا هم ثابتة، ألوان الآن ألوان أكو مؤثرة زين. فاتخذتم باليمين وارد يقول الإمام من علامات المؤمنين زين. احنا لما نجي الى بعض اخواننا المسلمين نشوفهم يأكدون على التختم باليسار، لما تجي للفلسفة مالتها شنو، حتى واحد بصراحة يقول مع الأسف شيخ اسماعيل البروسوي زين يقول ذكر في عقد الدرر انه السنة يعني الاستحباب، السنة التختم باليمين، ولكن لأنه صار شعارا للرافضة أهل البدعة زين، فلا بد أن نتختم زين. أرجوك أهل البدعة شنو، مو تقول تختم بالأصل باليمين، هو إحنا أهل البدعة صرت أهل البدعة لأنه بدعة يعني مخالف للدين زين، انا قاعد امشي على الشريعه، لما انت تقول من السنه وارد على التختم باليمين فانا قاعد اتخدم باليمين، انت تعاندني ليش تعاند، انت تعاندني وتصير من اهل السنه انا اصير من اهل البدعه، شلون يعني ما افتهم انا شنو هالكلام هذا الفارغ، ثم هالعناد هذا عليهم ليش، شوف ليش ان يعني شنو اثرها هذا، اصل القضيه ترى مو قضيه هالفلسفه هذه، اصل القضيه شنو يعني، هو تاريخيا ثابت أن النبي كان يتختم باليمين، الصحابة كانوا يتختمون باليمين، مرت أيام النبي الأول الثاني الثالث الرابع أمير المؤمنين إلى طبعا في قضية التحكيم، في قضية التحكيم لما عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري زين وقال له اتفق أحسن كل شيء، اخلع صاحبك وأنا هم اخلع صاحبي وخلي الناس هم ينتخبوا لهم واحد رئيس ونخلص زين، قال له ما يخالف عليها اجوا للمنبر قال لا تفوت. قال لا انت شيخ كبير رجل كبير اول انت كنت هذا اخو قلبي هذا مسكين هذا. على كل حال صعد وقال احنا اتفقنا على انه كل واحد من عندنا يخلع صاحبه واني خلعت صاحبي علي بن ابي طالب من الخلافة. عمرو بن العاص صعد على المنبر قال لهم سمعتم ما قاله صاحب علي وانا اخلعه ايضا كما خلعه وطلع كما اخلع خاتمي هذا طلع. ثم قال اضع صاحبي معاوية في الخلافة كما اضع خاتمي في يدي خلاها باليسار فصارت سنة معاوية وعمر بن العاص. وعد شوف الانسان يتبع سنة الرسول وعلي والمعصومين يتبع سنة معاوية وعمر بن العاص. والله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي على الاعمال. وإلا هالتفلسف هذا يجي واحد آخر يتفلسف يقول ها ثبت أنه الأشياء الطيبة يلزمها الإنسان بيد اليمنى وخليها بيد اليسرى والأشياء اللي موشي يلزم يأخذها بيد اليسرى وخليها بيد اليمنى. فلما هذا الخاتم جميل ولطيف فمستعب يلزم بيد اليمنى. هل تفلسف العقيم هذا افتهم هذا قد عاصر دماغه يلا واصل إلى هد هالتحفة هذه الفكرة الاكتشاف هذا العظيم. على كل حال اتخذتم باليمين هذا ما عليهم والجماعة يصرحون انه من سنة رسول الله والحمد لله. نسأل الله تعالى ان نسير على سنة رسول الله وان يهدينا الى سواء السبيل. فان تنازعتم في شيء فردوه الى معاوية وعمر بن العاص فمعلوم يعني. زين بعد تعفير الجبين تعفير الجبين تفت لزين الجبين اولا تعفير من العفر عفر يعني التراب عفر اذا قيل يعني التراب فلان معفر يعني مترب. فتعفير الجبين يعني وضع الجبين على التراب. جبين شنو اذا نجي احنا للغة عندنا الجبينان يعني طرفي الجبهة الجبهة هاي طرفي الجبهة جبينها جبين يو بعض قريب الشقيقة يسموها وما شابه هذا الجبين. فبعض من الفقهاء مثلا شيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه في كتاب الحدائق كتاب الفقه العظيم الحدائق الناظرة يقول يعني يستنبط هالشكل يستشف هالشكل يقول انا استشف من روايات اهل البيت ان كلمة جبين المراد منها الجبهة. يقول هكذا الاستعمال الوارد. فهو يستفيد من المراد من تعفير الجبين يعني تعفير الجبهة يعني ان الانسان يعفر جبهته في الأرض. زين اذا وصلنا هنا تفت لي زين تعفير الجبهة شنو تعفير الجبهة يعني في السجود سجودها في الصلاة يعني صلاة. هذا الذي ثبت عن النبي أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد هو مسجد يعني محل السجود طهورهم حتى أتيمم عليه. وبعض الأشياء هم من المطهرات يذكرون الفقهاء من المطهرات الأرض مثلا تحت الحذاء وإلى آخره من المطهرات. زين فإذا كان كذلك هذا الذي يمشي عليه فقه أهل البيت أن السجود خصوص في الصلاة لا يجوز إلا على الأرض وما أنبتت مما لم يؤكل ولم يلبس. وثبت أيضا موجود الروايات عن جميع المسلمين أنه ما رؤي النبي يصلي على فراش على زل على شيء من هالقبيل. نعم رؤيا النبي كانت له خصفة حصيرة يعني كانت إلى أحيانا يأخذها ويصلي عليها. خب هذه من النبات نبات الأرض ولا يؤكل هذا اللي ماشيين عليها. حتى الصحابة الكرام ثابت أنه تشوف في حياتهم نقول أحيانا الأرض حارة الأرض مفروشة بالحصى فكان أحدهم يحمل الحصى يضعها في يده حتى تبرد شوية لما يقومون لأن من جبهته لا تحترق لا تنشوي على له. زين هذا إذا كان يجوز ليف يصلي مثلا على فراش او ما شابه واسهل بعد ليش العملية هذه. زين مهما كان فإحنا فقعنا نريد ندافع عن أنفسنا، ما لنا شغل بالغير، هم يعرفون تكليفهم، خلي يصلون الساعة رحمة من الله السائر على الفراش على أي شيء خلي يصلون زين، ونسأل الله القبول يمشون على فقههم. لكن إحنا الذي نتحدث عنه نريد ندافع عن فقهنا، يعني ذول يقولون لا أنتوا غلطانين، أقول ليش غلطان؟ أنا عندي دليل، أنا عندي حجة شرعية. أنت إذا عندك حجة شرعية مرحبا يا مال تعرف تكليفه، لكن لا تجي تعارضني تقول لا أنت كافر، أنت تخلي هذا اسمه، أنت تخلي صنم وقاعد تصلي، هذا الغلط هذا. زين، فإذا السجود على الأرض وما أنبتت مما لم يؤكل ولم يلبس. أتذكر صديق بالبصرة قبل يمكن بالستينات، صديق من الأخوة السنة قال إحنا عندنا ما يسمى بالمصباح. قلت له شنو المصباح؟ قال أكو فد قطعة مثلا، نجيب قطعة مثلا طين يوم شابه طويلة كبيرة مثلا التراب الكبار، أكو بعض التراب كبار طوال اللي تجمع بين الأنف والجبهة، قال شنو نصلي عليها؟ ماكو مانع من هذا. زين، فإذا السجود على الأرض هكذا وارد، أو ما أنبتت الأرض، والثواب لأن تعفير الجبين يعفر الإنسان، لأنه ماكو أكثر من موضوع السجود أقرب ما يكون الإنسان إلى ربي حال السجود، ثم لما يعفر جبينه على الأرض هذا غاية التواضع. زين، الأراضي هم تختلف، طبعا أرض مكة تختلف عن أرض الكويت هذا ما بي كلام، وأرض المدينة تختلف عن أرض البصرة ما بي كلام، هذا لأنه كل إنسان عاقل مؤمن يعرف على أنه هذه الأرض مقدسة، هذه مفضلة، هذه زين. فالروايات اللي واردة عندنا أنه يجوز الصلاة على التراب، أي أرض اللي تأخذها بشرط أن يكون نظيف، لكن تأكيد أكو على السجود على التربة الحسينية. الإمام الصادق عليه السلام يقول السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السبع، يعني يصير سبب لقبول الصلاة. الحجب مو إلا ترى من كونكريت يو جدار برلين، لا، وإنما الأنوار، أحيانا أنوار قوية جدا وتكون هي الحجاب، يعني تكون فما توصل الصلاة ما توصل، لكن ببركة الحسين عليه السلام ومن حب الله للحسين الذي ضحى كل شيء من أجل الله تعالى، الله تعالى يتقبل الصلاة. شنو بيها مانع هذه؟ وشوفنا احنا شقد منفتحين واقعا، مو تعصب لكن واقع الخارج. شوف احنا في مساجدنا اي واحد يجي من اخواننا يوقف يتشتف، احنا عندنا تشتت ما يجوز، لكن ما نقول له لا كيف عندنا ما يجوز الصلاة على الفراش والزل، هو يصلي ما عندنا معنى. لا نقول له كافر، لا نقول له كذا ولا، لكن فينا واحد شيعي يروح الى مسجد من مساجد اخواننا يخلي له تربة يصلي، ليش انت هذا فقه هذا يدل عليه، اذا كان فقه يدل عليه شوي منفتحين كن يصير، ما يسموها اسلام ديمقراطية شيء هالايام هاي. على كل حال زين، حتى ديمقراطية دينية نكون تصير، يا اخي خلي على غسل، انت شو غصك بي؟ هذا قاعد يصلي، هذا ما جايب له صنم وقاعد يتعبد، هذا قاعد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، كل هذا قاعد يقوله وقاعد يصلي الى الله، ثم هاي التربة شبيها هاي؟ يقول لا انتوا تعبدون الصنم. ويس اكو واحد عاقل يجيب جبهته يخليها على الصنم، هو يخلي الصنم قدامه وهو هنا يسجد، هذا قاعد يخلي جبهته عليه. ثم ذوقا يا اخوان، شوفوا ذوقا، فتشيء نظيف لطيف خليه بالجيب مثلا، وين ما يروح يصلي عليه، ساد شيل لك تراب انت كومة تراب وين ما تروح وتطلعه وتفرشه ولوخه. فهذا ثم شيء الآخر المشكلة، خصوصا أنه شنو الحديث الشريف يقول العمائم تيجان العرب، الأيام قبل عكس صار تيجان العجم صايرة وتيجان مدري الأفغان ومدري إيش، أما العرب لا استعملوا أشياء أخرى. المهم ما عدا القلة. زين، هذا لما لاف لفد عمامة ما أدري 5 سنتيمات طالع لي قدام، هذا من يسجد شلون يسجد؟ وخرها يحسرها لورا يسجد على الأرض، شلون جبهته وين يصير؟ هو يكون جبهته يخليها على الأرض. ولهذا أشوف الربع حلوا المشكلة جزاهم الله خير، يعني الجماعة سهلوا على جماعة، قال يجوز السجود على كور العمامة، هاي الكورة اللفة هاي تخلي راسك بين جبهتك وبين الأرض بس سنتيمات ما يهم على كور. وأكثر من هذا يجوز السجود على الحنطة والشعير، سواء حنطة وشعير ما لنا شغل، لكن يقول يجوز السجود على ظهر المصلي بصلاتك. أنا شفت هاي بالمسجد النبي وفي مكة، لأن قد ما متراصين الجماعة فشي يسجد على ظهر الثاني السامي، بس على ظهر الواية بعيد الصيف يقتضي أقل من الظهر كون الصيف. على كل حال، فحلوها المشكلة. هذا الذي عدنا إحنا، هذا الذي عدنا، وهذه حجتنا، هذه حجتنا ظاهرة. نسأل الله تعالى التوفيق. زين، فتعفير الجبين قسم، قالوا المراد من تعفير الجبين، لا نفس الجبين هذا، بس شنو يعني تعفير الجبين؟ يعني في سجدتي الشكر، لأن الإنسان مستحب يسجد سجدتي الشكر ويخلي هذا جبينه على الأرض وهذا منه. وإن كان بعض الفقهاء يقولون المراد منه الخد أفضل، يعني واحد يخلي خده على الأرض في حالة السجود، يعني سجود شكرا لله تعالى حتى أقبلت الصلاة، لأنه الإنسان وفق للصلاة مثلا، أداء الصلاة، ما كان مريض، ما كان مشغول، ما كان كذا، فهذه من جملة المستحبات يذكرون بالنسبة إلى سجدتي الشكر، تأكيد أكو عليها وفيها ثواب عظيم، بالإضافة إلى سجدات الشكر. كل نعمة اللي الله تعالى ينعم بها على الإنسان، يو نقمة يوخرها عنه، يو مشكلة يحلل هي، ممكن الإنسان يسجد لله تعالى ويسجد ويضع خده على التراب تواضعا لله سبحانه وتعالى. بعد شنو ظل عندنا؟ زيارة الأربعين. زيارة الأربعين، وإن كان البعض من العلماء قال أربعين، زيارة الأربعين يعني زيارة الأربعين مؤمن، لكن ما كفى الدليل قوي على هذا. أما أنت لما تجي إلى كل الفقهاء تقريبا، الشيخ مثلا يوسف البحراني رحمة الله عليه في الحدائق، الشيخ الطوسي في التهذيب في مصباح المتهجد، الشيخ المفيد ابن طاووس، سواء في كتب الزيارات، اكو بعض كتب الحج تذكر بعدين الزيارات تذكروها، او مثلا كتاب المزار في البحار للشيخ المجلسي على الله مقامه، او كتاب مثلا الاقبال لابن طاووس مثلا، او كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي، او ما شابه ذلك، تأكيد اكو على زيارة الاربعين. حتى ابو ريحان البيروني ايضا يؤكد على هذه ويقول اكو شيء اضافة عنده، يقول يوم 20 من شهر صفار يوم ورود حرم الحسين عليه السلام الى كربلاء، ويوم رجوع رأس الحسين الى كربلاء، يوم ورود رجوع رأس الحسين الى كربلاء. ثم احنا عندنا آداب للزيارة، شوف كتب الزيارة تتحدث، اكو زيارات عامة واكو زيارات خاصة، زيارة عاشوراء، العيدين، عرفة، ومن جملتها زيارة يوم الأربعين. يقول اول من زار الحسين عليه السلام، يعني هاي الزيارة المتكاملة، وإلا سليمان قتة وبعض الآخرين، بعض الشعراء مروا على قبر الحسين اللي يظهر أنه قبل جابر، لكن زيارة مقصودة. جابر هم تلميذ الرسول، جابر مع أهل البيت، كما يقول الإمام الصادق كان جابر من أصحاب النبي، آخر من بقي من أصحاب النبي، وكان منقطعا إلينا أهل البيت. جابر إلى منزلة كبيرة في قلب أهل البيت، بحيث كان يدخل على الزهراء سلام الله عليها اللي ما يدخل عليها إلا سلمان وأبو ذر وهذا اللول الخاصين من أولياء الله. زين، جابر بعدين إلى جابر مع الحسين رابطة خاصة، جابر مع الحسين إلى رابطة خاصة، لأن معروف أن الحسين عليه السلام ما كان يقبل أن أحد يشيله إلا جده أمه وأبوه، ما يخلي أي واحد آخر يشيله، لكن من كل الصحابة بس جابر كان ويا زين، يعني كان يشيله، بحيث كانوا يقولوا له من يجي جابر إلى الحسين عليه السلام يصيح له حبيبي، بس يقول له حبيبي يا حسين، يجي يركضي، يعني اكو رابطة خاصة نفسية روحية بينهما، فكان يحمله على صدره. ولذلك جابر سامع من رسول الله ثواب زيارة الحسين وثواب المجيء إلى مشهد الحسين عليه السلام، بعدين هو متأثر متألم، هو كان مكفوف البصر أيام الأخيرة، ثم حبيبه هذا على كل حال، وثواب الزيارة المؤمن يزور لمؤمن إيش قد إلى ثواب، فكيف بسيد شباب أهل الجنة؟ فإجا ويا عطية العوفي. عطية العوفي هم رجل من الشخصيات من الصحابة وجماعة ويا كانوا من الشخصيات من بني هاشم، شيبة بني هاشم كانوا ويا، فأقبلوا معا إلى كربلاء. صدفة وصلوا يوم الأربعين إلى كربلاء. هالأيام تشوف أنت بالفضائيات والله واحد تدمع عيناه، أنا من شفت هاي العجوز، من شفت هاي العجوز تركض ماشيا على الأقدام تريد زيارة الحسين، قل سلام الله عليك يا أبا. شنو من جاذبية عندك في القلوب؟ شنو من جاذبية عندك في المرة؟ ما تقدر تمشي خطية عجوز، لكن عندها همة، حب الحسين أجنني، عشق للحسين. انقطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. لعن الله الظالمين الذين فصلوا بين أبا عبد الله وبين شيعتك، اللهم أشركنا في زيارتهم وفي عملهم. جابر اجى الى قبر ابي عبد الله، مراسيم الزياره هم يعرفها، اداب الزياره، غسل، تعطير، الى اخره، جحافي يمشي الارض بكر خاليه ما بيها شيء. اجى الى قبر الحسين يقول للصاحب المسني، المسني القبر، انا ما اشوف، خلي ايدي على القبر. ذاك الاضطراب كان ذاك اليوم القبر. صاح حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، يعني انا ممكنت بالحياة انت اصيح لك حبيبي تجي تركض لي، ليش السامة تجاوبني ابو علي؟ حبيبي يا حسين، حبيب لا يجيب حبيب، وانا لك بالجواب، هو يجاوب عنا، وانا لك بالجواب، وقد شخبت اوداجك على اثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك. ثم صاح ووقع على قبر الحسين مغمى عليه، رش الماء في وجه أفاق. زار الحسين زيارة خاصة، ثم وجه وجهه نحو الشهداء زارهم كذلك. قال لا واحد بس يراقبون الوضع، يخافون من بني أمية، خاف مراقبة أكو عليهم جواسيس، شافوا فد سواد من بعيد من جانب الشام. قال لي يقول يقال العبد قال سيدي جابر أشوف سواد أكو من بعيد، أخاف من بني أمية يطلعون، هو أم عندك أنه أخبار أنه راح يلتقي مع الإمام زين العابدين؟ خاف هاي قبل القضية بعد القضية فكان خائف. قال له روح شوف، روح قبل ما يجون، روح شوف، حتى إذا كانوا من أعدائنا إحنا نشوف النفذ مكان نختفي بين النخيل شنو، أما إذا كان الإمام زين العابدين حتى نروح لاستقباله. صدق أقبل العبد يبكي يلطم على رأسه، قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا إمامك زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته. أقبل الإمام زين العابدين إلى أرض كربلاء، فاستقبله جابر وجماعتهم، صاح السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، بأبيك الحسين وآل بيت الطاهرين. وصل بعد إلى أرض ماكو عليه شيء، التفت إليه أخذ يشكو إليه آلامه، يا جابر ها هنا أحرقوا خيامنا، ها هنا قتلوا أبصارنا، ها هنا ذبحوا أطفالنا، ها هنا قتل أبي الحسين مظلوما غريبا. قل هنا يا جابر طاح الحسين، يا واصحابه وهلا وكل يا الميامي، يا جابر يا جابر واحرقوا من الصواوين ايه ومن الحرم سلبوا كيال الهدوم ويوم يا جابر وانشت العم المشكر يا جابر وانشت الجاسم ما بقى حد ولك باير يا جابر كل طفل شبدة تفطر ايه جابر والرضيع بسهايا جابر يتكلم مع الإمام زين العابدين وأما زينب ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت مسرعة ساعي على أقدامها إلى قبر أبي عبد الله الحسين يا على قبر السبط ذبت نفسها يا وان بهداي ما ينسمع حسها يا على خوان قطع يا ولي نفسها يا غابت روحها يا ومنها القلب خار فز الصارخة وتصيح يا حسين ما نختك عني شايا يا غبت ويايا ما تقعد تسلي هالنساوي بهن من رحت قلبي يتمر ما غار يا خويا من اليسار هاليوم جيت يا